بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب التفليس والحجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أبو داود أيضا. هذه الزيادة في ذكر الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. التفليس مصدر فلس يفلس تفليسا، والمفلس هو المعدم أو من دينه أكثر من ماله. وأما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه. فهناك فرق بين المفلس والمفلس. فالمفلس هو المعدم الذي لا شيء عنده، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. وأما المفلس فهو الذي حكم عليه الحاكم بالفلس والحجر عليه. وقوله والحجر، الحجر في اللغة بمعنى المنع، ومنه قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وإنما أطلق الحجر على العقل لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي. والحجر نوعان: حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. فالحجر لحظ نفسه هو الحجر على السفيه والصغير والمجنون، فالصغير والسفيه والمجنون يحجر عليهم لحظ أنفسهم. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالصغير يحجر عليه حتى يبلغ ويرشد، والسفيه يحجر عليه حتى يرشد، وكذلك المجنون حتى يعقل. والنوع الثاني من الحجر: الحجر لحق الغير، يعني منع الإنسان من التصرف في ماله لحق غيره أو لحظ غيره. وذلك أن المدين الذي عليه دين لا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يكون معدما لا شيء عنده، فهذا يحرم طلبه، أي أن يقال له أوف الدين، وتحرم مطالبته عند الحاكم. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والحال الثانية أن يكون ماله أكثر من دينه، كما لو كان عنده 100,000 وعليه 50,000. والحال الثالثة أن يكون ماله مساويا لدينه. ففي هاتين الحالين، فيما إذا كان ماله أكثر من دينه أو مساويا لدينه، فإنه يؤمر بوفاء الدين. والحال الرابع أن يكون ماله أقل من دينه، كما لو كان عنده 50,000 وعليه 100,000. فهذا يحجر عليه بشرطين: الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يطلب الغرم أو بعضهم ذلك، فحينئذ يحجر عليه الحاكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله، يعني وجد ماله بعينه يعني بحاله لم يتغير، عند رجل قد أفلس، أي كانت ديونه أقل مما عنده من المال، فهو أحق به يعني من بقية الغرماء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الحجر على الإنسان إذا كانت ديونه أكثر من ماله، وذلك بالشرطين السابقين، وهما أن يكون الدين حالا وأن يطلب أهل الديون من الغرماء ذلك أو بعضهم. ومنها أيضا أن من وجد ماله بعينه يعني بحاله عند هذا الرجل الذي قد أفلس فهو أحق به. فمثلا لو قدر أن رجلا اشترى سيارة، يعني اشترى منك سيارة، ثم حكم الحاكم بفلسه، فوجدت سيارتك بحالها لم تتغير، فإنك تأخذها، ولا تكون هذه السيارة أسوة الغرماء، بمعنى أنها تقسم عليهم، لأنك وجدت عين مالك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز أخذ الإنسان عين ماله في مسألة الظفر. ومسألة الظفر هي أن يكون لك حق على شخص إما عينا أو مالا، ثم يجحد هذا المال أو هذه العين، فهل يجوز لك أن تأخذ من ماله بغير علمه وبغير إذنه أو لا يجوز؟ مثال ذلك لو فرض مثلا أن شخصا استعار منك هاتف الجوال، استعار منك الهاتف الجوال، ثم بعد مدة طلبته منه لكنه جحده وقال: ليس لك عندي شيء، ثم وجدت هذا الهاتف بعينه، هل يجوز لك أن تأخذه من غير إذنه أو لا يجوز؟ الجواب أنه يجوز، لأنك أدركت مالك بعينه. وأما إذا وجدت مالا غيره، كما لو وجدت شيئا يساوي قيمة هذا الهاتف، فلا يجوز لك الأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا الرجل الذي خانك وتمكنت من شيء من ماله لا يجوز لك خيانته، أما إذا أدركت مالك ووجدت مالك فحينئذ يجوز لك الأخذ، لأن أخذك حينئذ لا ينسب إلى الخيانة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.